بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. القصيدة النونية للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس الحادي عشر. هذا رد على الجهمية يقولون مخلوق. هذا رد على الجهمية الذين يقولون مخلوق. كيف يكون مخلوق وهو منزل من الله؟ الله أخبر أنه منزل، وأنه تقولون مخلوق. إذا كان مخلوق معنى ما هو منزل، هذا يخالف لا ذكر الله جل وعلا. نعم. يكون تنزيلا من الرحمن، والرحمن ليس مقارنا بأقوامه. نعم. كذلك نزول ربي جل جلاله. كذلك من أدلة العلوم صحب الحديث، ينزل ربنا من سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، إلى أن يطلع الفجر. فنزوله جل وعلا دل على علوه، لأن النزول لا يكون إلا من أعلى. نعم. وكلام من رب جل جلاله في نصف الليل وذاك الثاني، يعني الثلث. ويقول: لست بسائل مغني بأحوال عبادي أنا العظيم الشامي. نعم. من ذاك يسألني فيلقى صدمه فلا يتوب إلي من عصياني. من ذاك يسألني فأقول ذنبه على الوجود الواسع الغفراني. حديث النزول المشهور. من ذا يريد كفاحه من سجنه فمن أراد أن يسأل الله جل وعلا ويدعو الله ويستغفر الله ويتوب إليه فليحرص على القيام في آخر الليل، إن هذا أرجى ما يكون للقبول. وإن كان الله جل وعلا يقبل ويتوب في جميع الأوقات لمن تاب ويغفر لمن تاب، وهي أحرى بالإجابة من ذلك آخر الليل. لا. لا شكره سبحانه وبحمده حتى يكون الفجر فجرا ثاني، حتى يطلع الفجر. يقول: ليس وجوده وعلوه حقا لديكم بل هما عدمان. هذا رد على النفاس، نفاس العلوم. يقول: هذا عندكم ما هو بحق، يعني كلام الله وكلام الرسول ما هو بحق عندكم، يعني اذا نفيتم العلو معنى انكم اقردتم على الله وعلى رسوله وابطلتم كلام الله كلام الرسول تعالى الله عن ذلك. نعم. يا قوم ليس وجوده وعلومه حقا لديكم بل هما عدمان. هذا تكذيب بكلام الله وكلام الرسول. وكذلك يقول: ليس شيئا عندكم لا ذا ولا قولا سواه كان. نعم. وكذلك يقول: ليس شيئا عندكم لا ذا ولا قولا سواه كان. كل مجال لا حقيقة تحته أول وجد فانقص بلا برهان. أين مذهبهم؟ تغيير. إذا أعجزهم تكذيب النص راحوا يأولونه ويفسرونه بغير تفسيره، وهذا باطل. يقولون هذا مجاز فهو حقيقة، فنفي الحقيقة عن تكذيب الله لكن بطريقة ملتوية، بدلا يقولوا هذا كذب وهذا غير صحيح اشكالوا وراحوا يأولون لمعاني غير مرادة لله ولا لرسوله، هذا هو التكذيب. حاصل. يقولون ينزل إلى الدنيا، يعني ينزل أمره هذا تأويله. يقول لهم: هل أمره يقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، هل الأمر يتكلم ويقول كذا أم الله جل وعلا؟ هذا باطل. نعم. هذا وكاملها بسورة رافعهم ورفعة الدرجات للرحمن، رفيع الدرجات أن الله أخبر أنه رفيع الدرجات، هذا يدل على العلو، لأن الرفعة معناها العلو. نعم. درجاته مرفوعة كمعارج، كمعارج. درجاته مرفوعة كمعارج، ذي المعارج، كما قال ذي المعارج جمع معراج أو الصعود. نعم. درجاته مرفوعة كمعارج، أيضا له وكلاهما رفعان. نعم. وفاعل فيها ليس معنى فاعل. رفيع يعني رفيع اسم مفعول مرتفع، مرتفع ليس معنى رافع، يقول انهم يقولون رفيع الدرجات يعني رافع درجات المؤمنين، هذا غلط. الرفيع معناه مرتفع، اسم فاعل، اسم فاعل مرتفع او مرفوع، مرفوع الدرجات. وفعيل فيها ليس معنى فاعل، وسياقها يختار بالتبيان، لكنها مرفوعة درجاته. مرفوعة فعيل بمعنى مفعول لا بمعنى فاعل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: فصل. هذا وتاسعها النصوص بأنه فوق السماء وذا بلا حسبان، استحضر الوحيين وانظر ذاك هل قاه مبينا واضح التبيان. ولسوف نذكر بعض ذلك عن قريب كي تقوم شواهد الإيمان. دليل انه التاسع على علو الله فوق مخلوقاته ما جاء في القران من ان الله جل وعلا في السماء، في السماء كما قال تعالى: فامنكم من في السماء ان يخسر بكم الارض، في ايه من سوره الملك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. فقال من جارية: أين الله؟ قالت: في السماء. هذه نصوص من القرآن ومن السنة على وصف الله جل وعلا أنه في السماء. والسماء تفسر بتفسيرين: السماء بمعنى العلو، وكل ما علا وارتفع يقال له سماء، كل ما علا وارتفع يقال له سماء. فعلى هذا تكون في ظرفية على بابها، ويكون من في السماء يعني من في العلو. الشيء الثاني المراد بالسماء سبع قدار مبنية، ما قال تعالى: سبع سماوات، الله الذي خلق سبع سماوات. فتكون في هنا بمعنى على، من في السماء يعني على السماء. وفي اللغة العربية تأتي بمعنى على، كما في قوله: تسير في الأرض، يعني على الأرض. قول ما حكاه الله عن فرعون أنه قال: ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على، على جذوع النخل. وعلى كلا التفسيرين فالآية فيها إثبات العلو لله سبحانه وتعالى فوق سماواته. نعم. هذا وتافعها النصوص بأنه فوق السماء وذا بلا حسبان، يعني بلا عدد، فيها أدلة كثيرة، لكن من أظهرها هذه الآيات وهذه الأحاديث. نعم. فاستحضر الوحيين وانظر ذاك تلقاه مبينا واضح التبيان. الوحيان المراد بهما القرآن والسنة، لأنهما وحي من الله سبحانه وتعالى. القرآن وحي من الله، والسنة أيضا وحي من الله، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الله جل وعلا أخبر أن السنة وحي يوحى من الله سبحانه وتعالى، وليس هي من عند الرسول، إنما الذي عند الرسول اللفظ، لفظ السنة من عند الرسول، أما معناها فهو وحي من الله سبحانه وتعالى. أما القرآن فإنه من الله، لفظه ومعناه كله وحي. نعم. ولسوف نذكر بعض ذلك عن قريب كي تقوم شواهد القرآن شواهد الإيمان. وإذا أتت فلا تكن مستوحشا منها ولا تك عندها بجبان. إذا سمعت هذه النصوص وجب عليك الإيمان بها وإثباتها من غير تشكك وحيرة، لأنها كلام الله سبحانه وتعالى هو حق لا تستهين، فلا تفعل مثل ما يفعل الفرق الضالة إذا سمعت هذه النصوص حصل عندها حيرة واضطراب ونفور، لأن فطرها قد تغيرت وتكدرت بالشبهات. فهم إذا سمعوا هذه النصوص المحكمة استوحشوا وتهيبوا بفساد فطرتهم، أما أهل الإيمان فإنهم يقابلون هذه النصوص بالرضا والتسليم ولا يشكون فيها، لأنها كلام الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بنفسه سبحانه، كلام رسوله وهو أعلم الخلق بربه عز وجل. والذي يكون عند شك هذا معناه أنه لا يثق بكلام الله ولا بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هو دليل على ضلاله وانحرافه. ليست تدل على انحصار إلهنا عقلا ولا عرفا ولا بلسان. هذا رد على أهل الضلال، يقولون لو أثبتنا ما في هذه النصوص لصار الله في جهة تحويه جهة من المخلوقات. فنقول كلا، الله جل وعلا أعظم من ذلك، ولا يلزم من العلو أن يكون حالا في سماواته أو في، لأنه أعظم من كل شيء. هذه المخلوقات بالنسبة له ليست بشيء مثل لعظمة الله جل وعلا، فكيف تحويه؟ كيف تفله أو تفله؟ لهذا يقول شيخ الإسلام في واسطية كما مر بكم: ومن ظن أن معنى قول الله تعالى في السماء أن السماء تفله أو تفله فهذا باطل بإجماع أهل العلم والدين. ليس معنى أنه في السماء أن السماء تفله، السماء يفل كما يفل الراكب مركوبه، أو تظله كما يكون الإنسان محويا في منزل تحت سطح. كلا، حاشا وكلا بالنسبة لله عز وجل، وليس هو حالا في مخلوقاته، وليست مخلوقاته بالنسبة إليه شيء، وليست تمسكه أو هو محتاج إليها، بل هو الذي يمسكها، هو الذي يمسكها وهي المحتاجة إليه. ليس معنى أنه في السماء أنه محتاج إلى السماء، بل السماء محتاجة إليه وهو الذي يمسكها سبحانه بقدرته وعلمه. ليس تدل على انحصار إلهنا عقلا ولا عرفا ولا بلسان، إذ أجمع السلف العقل، العقل لا يقر أن السماء تقله أو تظله، ولا نقل، ليس في هذا دليل من الوحي أن السماء تقل أو تظله، ولا بلغة العرب ولا بلسان، يعني ولا بلغة العرب التي نزل بها القرآن. فإن فيه كما سمعتم إما أنها ظرفية وإما أنها بمعنى على. نعم. إذ أجمع السلف الكرام بأن معناها كمعنى فوق بالبرهان. ففي معناها مثل معنى فوق، في السماء يعني فوق السماء سواء بسماء. أو أن لفظ سمائه يعنى به نفس العلو المطلق الحقاني. والرب فيه وليس يحق. ما أن يقال في ما أن يقال في السماء يعني فوق السماء أو في السماء على السماء على كما سمعت. والرب فيه وليس يحصره من المخلوق شيء عزد السلطان. هو أعظم من المخلوقات كلها فكيف تحصره المخلوقات هو أعظم منها سبحانه وتعالى. بل هي بالنسبة إليه ليست بشيء. الله جل وعلا يطوي السماوات بيمينه والأراضين يطويها بشماله سبحانه وتعالى يوم القيامة السماوات مطويات بيمينه كما جاء في الحديث. هو أعظم من كل شيء أعظم من كل المخلوقات فكيف تحويه وهو أعظم منها. والرب فيه وليس يحصره من المخلوق شيء عزد السلطان. كل الجهات بأثرها عدمية في حقه هو فوقها ببيان. وليس في شيء من الجهات الست المعروفة التي هي الشمال الجنوب والشرق والغرب والتحت بل هو في جهة العلو سبحانه وتعالى وفي جهة غير مخلوقة هو خارج الجهات المخلوقة هو فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى من جهات وغيرها فهو في جهة عدمية يعني غير مخلوقة الجهة هو في جهة سبحانه لكن ليست من الجهات المخلوقة. نعم. قد بان عنها كلها فهو المحيط ولا يحاط بخالق الأكوان. هو المحيط بجميع مخلوقاته ولا تحيط به سبحانه وتعالى. ماذا فينقم بعد ذو التعطيل من وصف العلو لربنا الرحمن. ما دام تبين هذا المعنى وتوضح من كلام الله وكلام رسوله من لغة العرب فما الذي ينقمه المعطل الذي ينفي العلو ماذا ينقم وما هي شبهته ليس له شبهه. أيرد ذو عقل سليم قط ذا بعد التصور يا أولي الأذهان. ما يرد هذا أصحاب العقول السليم وإنما يرده أصحاب العقول غير السليم المتلوثة فكرة التعطيل والتشبيه. أما من يؤمن بعظمة الله وإحاطته وأن المخلوقات كلها بالنسبة إليه ليست بشيء وأنها محتاجة إليه وهو ليس محتاجا إليها إذا تصور الإنسان هذا زال عنه الإشكال. لكن حينما لا يتصور هذا ويظن أن معنى العلو أنه فوق الخلق بمعنى أنه محتاج إلى السماوات تقله أو تظله فهذا فاسد التصور فإنما أتي من فساد تصوره ومن أنه لا أنه لم يقدر الله حق قدره على الله سبحانه ما وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فلما لم يقدر الله حق قدره عطلوا أسماءه وصفاته ومنها العلو وأولوها حرفوها. نعم. أيرد ذو عقل سليم قط ذا بعد التصور يا أولي الأذهان. قول عقل سليم معناه أن الذي عقله ليس بسليم هو الذي يرد هذه النصوص. والله ما رد أمر هذا بغير الجهل أو بحمية الشيطان. ما رد هذه النصوص نصوص العلو إلا إن أحد أمرين أحد شخصين إما جاهل لا يعرف معنى النصوص ولا يعرف لغة العرب، الجاهل لا عبرة بكلامه، وإما معاند ومغرب ذو طغيان، ويعرف لكنه معاند ومغرب، هذا لا حيلة فيه مهما بينت له إنه لا يقبل. نعم. أما أهل العلم والذين سلموا من الهوى واتبعوا الوحي فإنهم لا ليس عندهم شك في كلام الله ولا في كلام رسوله، المدار على الخبر، ما دام صحت الأخبار عن الله ورسوله فهم يسلمون لها. نعم. فصل. هذا وعاشرها اختصاص البعض من أملاكه بالعند للرحمن. العاشر من أدلة العلو أن الله وصف بعض الملائكة بأنهم عنده، قال سبحانه وتعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، لبعض الملائكة، والمراد بهم الملائكة المقربون منه سبحانه وتعالى. فكون الله اختص هؤلاء بأنهم عنده دليل على علوه سبحانه وتعالى، وإلا لم يكن لهؤلاء مزية على غيرهم من الملائكة. لو كان المراد بقول عنده أن الله خلقهم أو أنهم في ملكه لم صار لهم مزية، بل ما صار مزية للملائكة ولا للبشر ولا حتى للحيوانات، لأن الحيوانات والبشر والجن كلهم مخلوقون لله عز وجل. فإذا فسرت العندية بالخلق، عنده يعني خلقه، فهذا باطل، لأن هذا لا يختص بالملائكة المقربين، لأن كل الخلق خلقهم الله سبحانه وتعالى، فلا مزية لبعضهم على بعض، حتى الحيوانات، وكل المخلوقات الله خلقها. نعم. اختصاص، الاختصاص، اختصاصهم بأنهم عنده، يعني قريبون منه سبحانه وتعالى. نعم. هذا وعاشرها اختصاص البعض من أملاكه بالعند للرحمن، وكذا اختصاص كتاب رحمته بعند الله فوق العرش ذو تبيان. إن الله سبحانه وتعالى كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. قوله عنده فوق العرش هذا دليل على علو الله سبحانه وتعالى. نعم. لو لم يكن سبحانه فوق الورى كانوا جميعا عند السلطان، كان جميع الخلق عنده، ولم يختص بذلك بعض الملائكة أو هذا الكتاب الذي كتبه سبحانه وتعالى، كل الخلق في ملكه سبحانه، فلا مزية لبعضهم على بعض. نعم. لو لم يكن سبحانه فوق الورى كانوا جميعا عند ذي السلطان، ويكون عند الله إبليس وجبريل هما في العند مستويان. يكون أقرب الخلق وهو جبريل عليه السلام، كما قال عند إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش، عند ذي العرش مكين، يعني جبريل. وإبليس الذي لعنه الله وطرده وأبعده كانوا سواء، أنهم كلهم في ملك الله، فلا مزية لجبريل على إبليس على كلام هؤلاء. يعني عنده يعني يحبهم، يحبهم معنى عنده يعني يحبهم، وهذا تفسير غير صحيح. نعم. وتمام ذاك القول أن محبة الرحمن غير إرادة الأكوان، وكلاهما محبوبه ومراده، وكلاهما هو عنده سيان. إن قلتم عندية التكوين فالذاتان عند الله مخلوقان. كلاهما مكون وكلاهما مخلوق، فلا مزية لبعضهم على بعض. أو قلتم عندية التقريب، أو قلتم عندية التقريب تقريب الحبيب وما هما عدلان. فالحب عندكم المشيئة نفسها، وكلاهما في حكمها مثلان، لكن منازعكم يقول بأنها عندية حقا بلا روغان، جمعت له حب الإله وقربه من ذاته وكرامة الإحسان. والحب وصف وهو غير مشيئة، والعند قرب ظاهر التبيان. مجتمعان في حق الذين عند ربه، القرب منه ومحبته لهم سبحانه وتعالى، ولولا أنه يحبهم لما قربهم. أما عند الجهلية فالمحبة عندهم معناها المشيئة، على هذا كل المخلوقات محبوبة له لأنه شاءها وقدرها، فلا فرق بين إبليس وغيره، لأن الكل شاء الله إيجادهم وقدر خلقهم، عندهم لا فرق بين المشيئة والمحبة، بمعنى محبة الله مشيئة الله، هذا يلزم منه أنه يحب جميع المخلوقات تعالى الله عن ذلك، ولا يختص بعضهم بالمحبة دون بعض. فصل. هذا وحادي عشرهن إشارة نحو العلو بإصبع وبنان لله. الدليل الحادي عشر من الأدلة النقلية على علو الله إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إليه إلى جهة العلو، كما في خطبة حجة الوداع ما خطبهم صلى الله عليه وسلم بعرفة خطبة العظيمة، وقال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. فأشار بأصبعه إلى السماء وقال: اللهم اشهد. وإشارته إلى السماء دليل على علو الله على عرشه، لم يشر إلى يمين ولا إلى شمال ولا إلى تحت، وإنما أشار إلى العلو، دل على أن الله جل وعلا في العلو يشير إليه نبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا وحادي عشرهن إشارة نحو العلو بإصبع وبنان لله جل جلاله لا غيره، إذ ذاك إشراك من الإنسان. ولقد أشار رسوله في مجمع الحج العظيم بموقف الغفران نحو السماء. موقف الغفران يعني عرفة. موقف الغفران يعني عرفة. نعم. نحو السماء بإصبع قد كرمت مستشهدا للواحد الرحمن. مستشهدا له عليهم على الأمة أنه بلغها وأنها أقرت لأنه بلغها. نعم. يا رب فاشهد أنني بلغتهم، ويشير نحوهم لقصد بياني. يشير إلى الله جل وعلا ثم يشير إلى الحاضرين يستشهده عليهم، يرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكبها إليهم ويشير إليهم، أي اللهم اشهد على هؤلاء. فغدا البنان مرفعا ومصوبا، صلى عليك الله ذو الغفران. أديت ثم نصحت إذ بلغتنا حق البلاغ الواجب الشكران. صوبا نحو السماء ومخفضا نحو الحاضرين. صوبا. فغدا البنان مرفعا ومصوبا، صلى عليك الله ذو الغفران. أديت ثم نصحت إذ بلغتنا حق البلاغ الواجب الشكران. فصل. هذا وثاني عشرها وصف الظهور له كما قد جاء في القرآن. والأول والآخر والظاهر، الشاهد في قوله والظاهر، والظاهر معناه الذي ليس فوقه شيء، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. فسر قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وأنت الباطن فليس دونك شيء. شاهد قوله الظاهر، الظاهر معناه العالي على خلقه الذي ليس فوقه شيء، وهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم ليس تفسيرا لغيره، فهو حجة قاطعة. أما من يفسر ظهور الله بأنه الذي قامت عليه الأدلة فهذا تفسير غير صحيح. نعم قامت عليه الأدلة سبحانه وتعالى، لكن ليس هذا هو المقصود، ليس هذا هو المقصود بالآية وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وظهر سبحانه وتعالى بالأدلة وظهر بالعلو فوق مخلوقاته. هذا وثاني عشرها وصف الظهور له كما قد جاء في القرآن. أنت الأول والآخر والظاهر والباطن. هذا في القرآن هو الأول، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم. على في القرآن الكريم. نعم. والظاهر العالي الذي ما فوقه في سورة الحديد، في أول سورة الحديد. نعم. والظاهر العالي الذي ما فوقه شيء كما قد قال ذو البرهان، كما قد قال ذو البرهان وهو الرسول صلى الله عليه وسلم لما فسر الظاهر بأنه الذي ليس فوقه شيء. نعم. التفسير إذا جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم فهو وحي. نعم. والظاهر العالي الذي ما فوقه شيء كما قد قال ذو البرهان، حقا رسول الله ذا تفسيره ولقد رواه مسلم بضمان. حديث صحيح رواه مسلم. وتفسير القرآن بالسنة بالدرجة الأولى من درجات التفسير. أولا تفسير القرآن بالقرآن هذه الدرجة الأولى، ثم بعد ذلك تفسير القرآن بالسنة على في الدرجة الثانية. فاقبله لا تقبل سواه من التفاسير التي قيلت بلا برهان. ظاهر بالأدلة يقولون، ظاهر بالأدلة والبراهين، هذا كلام باطل ليس هو المقصود، وإلا هو ظاهر سبحانه وتعالى بالأدلة والبراهين، لكن ليس هذا هو المقصود. تفسير الآية به غير صحيح. والشيء حين يتم منه علوه فظهوره في غاية التبيان. على من جهة اللغة أن الظاهر يطلق على الذي هو فوق غيره، هو فوق غيره. تقول ظاهر، ظاهر الثوب كذا وكذا، ظاهره وباطنه كذا وكذا، فظاهر الشيء أعلاه وباطنه تحت ظاهره. والشيء حين يتم منه علوه فظهوره في غاية التبيان. أوما ترى هذه السماء وعلوها، أوما ترى هذه السماء وعلوها وظهورها وكذلك القمران. والعكس أيضا ثابت فسفوله وخفاؤه إذ ذاك مصطحبان. والعبد أيضا ثابت فسفوله وخفاؤه إذ ذاك مصطحبان. فانظر خفاء المركز الأدنى ووصف السفل فيه وكونه تحتان. الأشياء تنقسم إلى قسمين، قسم ظاهر وهو العالي، وقسم باطن وسافل وهو التحتاني. الله جل وعلا يوصف بأشرف القسمين وهو العلوم، ولا يوصف السفل، لكن المخلوقات، المخلوقات تقدمها إلى قسمين عالي وسافل. السماوات عالية والأرض تكون سافلة، والمركز، مركز الأرض هو أسفل شيء، مركز الأرض الذي تدور عليه طبقات الأرض وصدها، لأن الأرض كروية والكرة لها مركز، فمركز الأرض هو أسفلها وهو ما يسمى بتحكوم الأرض. تحكوم الأرض هو أسفلها، سبع طبقات الأرض، سبع طبقات كل واحدة فوق، فوق التي تحتها. وأسفل شيء منها هو المركز. أو ما ترى هذه السماء وعلوها، يعني انظر إلى المخلوقات تجد أن السماء عالية وتجد الأرض تحتها، وتجد الأفلاك فوق الأرض تدور، والكواكب فوق الأرض تدور عليها، الشمس والقمر والنجوم كلها تدور على الأرض، عكس ما يقوله المنحرفون الآن، إن الأرض وسائر الكواكب تدور على الشمس، يسمونها المجموعة الشمسية على انكشاف وعدم إقرار السماوات، وجعل ما فيه إلا أفلاك وكواكب فقط، ما في السماوات ولا فيه عرش عندهم، وهذا يؤول إلى أنه ليس فيه رب، إنما هي طبيعة كلام الملائكة، هذا الذي يؤول إليه. وأما الأدلة والفطرة والواقع أن الأرض هي المركز، وأن الأفلاك تدور عليها، الشمس والقمر والنجوم كلها تدور على الأرض، الأفلاك المشاهد هذا من البدايه كما يدل عليه ظاهر القران الشمس تدور على الارض كم تجري ومستقر لله والقمر المشاهد الان يطلع ويغيب النجوم تطلع من المشرق وتغيب في المغرب يعني انها تدور على الارض تدور على الأرض إذا جاءت من المشرق ظهرت لنا إذا غربت في المغرب معناها أنها دارت على النصف الثاني من الكرة الأرضية تخفيت عنا تغطت بطبقة الأرض عنا فطلعت على ناس غيرنا في النصف الثاني من الأرض ظهرت عنه وغابت عنا في نصفنا الذي نحن فيه وهكذا دواليك الى ان تقوم الساعه راسه هو اللي يدور الارض مستقره نعم جعل الارض قرارا معنى قرار جعل فيها رواسي ان تميد بكره يا الله بالجبال ارساها واسمعنا السفينه الراسخه واسمعنا لكن هؤلاء ما يحتجون بالوحي ولا بالقران انما يحتجون باقوال الفلاسفه والملائكه نعم يقولون هذه حقائق هذه القران ما هو حقائق عندهم يقول هذه ادله ظنيه او يعني يجاملون يقول يعني ظنيه ولا او يصرحون قالوا هذه باطله تدرس التدريس ما في مانع ان تدرس الاقوال حتى الكفريه تدرس بسرعه هم معناه انها اذا درست انها تقر ويعترف بها تدرس ويعرف بطلانها هو ما ترى هذه السماء وعلوها وظهورها وكذلك القمران والعكس ايضا ثابت فسفوله خفاؤه سهول الأكس يعني الظني يرجع للأكس والعكس أيضا ثابت فسهوله وخفاؤه إذا مصطحبان يعني إن الكون ينقسم إلى قسمين قسم أعلى وقسم أسفل الأعلى السماوات والعرض الأفلاك الكواكب هذا أعلى الأسفل هو الأرض وما فيها وانظر خفاء المركب الأدنى ووصف السفل فيه وكونه تحتاني ولم ينظروا إلى السماء فوقهم لاحظوا هذا أن السماء فوق معناه أن الأرض تحتها الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء يعني سقفا أعلى الفراش أسفل شيء واضح من الأفكار وظهوره سبحانه بالذات مثل علوه فهما له صفتان الظهور معناه العلو الظاهر معناه العالي حتى في المخلوقات الظاهر معناه العالي ظاهر البيت أعلى ظاهر الثوب أعلى وهكذا لا تجحدنهما جحود الجهل أو وصاف الكمال تكون ذا بهتان لا تجحدنهما جحودا لا تجحدنه جحود الجهل او قاف الكمال تكون ذا بهتان فما جحد الجهل اوصاف الكمال لله سبحانه وتعالى فمن جحد العلو فقد جحد اوصاف الكمال لله سبحانه وتعالى لان العلو كما يقول لهم لا منزه عن ذلك وظهوره هو مقتضي لعلوه وعلوه لظهوره ببيان. الظهور والعلو بمعنى الوحدة. الظهور هو العلو والعلو هو الظهور. لا في آية من عمي في غيبة وقد دخل هنا فالفاء تسبيلنا منة بهذا الشان أنت الظاهر فليس فليس فوق تسبيل الفاء بسببه يعني بسبب ظهوره ليس فوق تسبيل على واضح على المعروف فتأملا تفسير أعلم خلقه بصفاته من جاء بالقرآن إذ قال أنت كذا فليس لضده أبدا إليك تطرق الإتيان. أنت الظاهر فليس فوق خسف الظهور ونفى عنه ما يضاد الظهور هو أن يكون فوقه شيء فدل على أن مخلوقات كلها تحته سبحانه وتعالى وأن الله فوقها بائن عنها مخلة عنه. هذا معنى قول السلف رحمهم الله بائن من خلقه مستوى على عرشه. نعم الله فوق السماوات بائن من خلقه مستوى على عرشه. هذا معنى كلامه. لا تدح حدنهما لا تدح حدنهما من الجهل فصل لا تدح حدنهما لا تدح العلوم صفات الكمال لأن الجهل هذا هو أصل كل بلاء وهذه الجهمية هو أصل كل بلاء تفرعت عنها المعتزلة والأشاعرة والماتريدية إلى آخر من تفرع من الجهل فتحوا أي نعم فضل هذا وثالث عشرها إخباره أننا نراه في جنة الحيوان. الدليل الثالث هذا كناية بما نقول النبي صلى الله عليه وسلم أننا نرى ربنا في الأقمى في جنة الحيوان يعني جنة الحياة حيوان معنوي الحياة إن الدار الآخرة لا هي الحيوان يعني الحياة الكاملة جنة الحيوان يعني جنة الحياة الكاملة التي لا يحصلها موت ولا مرض ولا شبر ولا هرم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وحديث المتواتر أننا نرى ربنا في الجنة الرؤية تكفي أننا نراه جل وعلا من أعلى ولا من تحت وإنما نراه من أعلى سبحانه وتعالى. هذا من أدلة العلو وشبه ذلك برؤية الشمس والقمر كما ترون القمر ليلة البدر كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب ونحن نرى الشمس من فوقنا ولا لا والقمر نراه من فوقنا. نعم هذا وثالث عشرها إخباره أننا نراه بجنة الحيوان فسل المعطل هل يرى من تحتنا أم عن شمائلنا وعن أيماني أم خلفنا وأمامنا سبحانه أم هل يرى من فوقنا ببيان. هذا هو الصحيح أنه يرى من الفوق لا يليق به أن يرى من غير العلو لأن العلو هو الكمال. يا قوم ما في الأمر شيء غير ذا أو أن رؤيته بلا إمكان. إذ رؤية لا يمكن أن يرى من غير الفوقية العلو إذ هذا هو اللائق به سبحانه وتعالى. إذ رؤية لا في مقابلة من الرأي محال ليس في الإمكان. هذا رد على الأشاعرة يقولون إنه يرى لا في جهة يرى لا في جهة مهما شيء يرى وهو ليس في جهة هذا محال كلامه ما له محال فهم أثبتوا الرؤية لأن ما لهم حيلة ينفونها لأنها متواترة أثبتوها لكن نفوا الجهة قالوا يرى لا في جهة، وهذا محال، لا في شيء يرى إلا وهو في جهة، لكن الله جل وعلا يرى من جهة العلو، وبها غير مخلوق وفوق المخلوقات سبحانه وتعالى. أما الجهمية فإنهم نفوا الأمرين، نفوا العلو ونفوا الجهة، وهذا معناه المعدوم، هذا معناه أنهم لا يقرون بوجود الله سبحانه وتعالى. ومن ادعى شيئا سوى ذا كان دعواه مكابرة على الأذهان. من ادعى أنه يرى لا في جهة هذه مكابرة، أو أنه لا يرى ولا في جهة هذه أعظم وأشد القرب. نعم. ولذاك قال محقق منكم لأهل الاعتزال مقالة بأماني: ما بيننا خلف وبينكم لذي التحقيق في معنى فيا إخواني. هذا الرازي الفخر الرازي بما بيننا وبين الجهمية فرق، لأن الجهمية نقوا الجهة ونقوا الرؤية، فنحن إذا أثبتنا الرؤية بلا جهة هذا محال، معناه أن صرنا مثل الجهمية، نفينا الاثنين، نفينا الاثنين، لأن إذا نفينا الجهة فمن لازم نفي الجهة نفي الرؤية. نعم. وما في شيء يرى بغير جهة أبدا. شدوا بأجمعنا ولذاك قال محقق منكم لأهل الاعتزال مقالة بأماني. هذا الرازي الفخر الرازي صاحب التفسير، وهو من أصحاب الأشاعرة وعلماء الكلام، وله مقالات سميعة رد عليها شيخ الإسلام في كتابه نقد التأسيس، نقد التأسيس كتاب عظيم، والآن أظن يبقى في الجامعة، جامعة الإمام، يمكن يبلغ 10 مجلدات. نعم. تأسيس للرازي، كتاب تأسيس التقديس للرازي، رد عليه الشيخ في كتاب سماه نقد التأسيس. نعم. ماذا حصل؟ الله أعلم، هل هو شخصه؟ الله أعلم، الله يتولاه، نرجو النفاذ، لكن البلاء في كتبه، البلاء في كتبه، أن كلامنا مع كتبه، أما هو الله أعلم. نعم. ولذاك قال محقق منكم لأهل الاعتزال مقالة بأماني، يعني اعترف الرازي من الأشاعرة، اعترف لأنه إثبات الرؤية بلا جهة أنه مثل قول الجهمية، مثل نفي الرؤية والجهة معا. نعم. ما بيننا خلف وبينكم لذي التحقيق في معنى فيا إخواني. يقول الجهمية يا إخواني شدوا بأجمعنا لنحمل حملة تذروا المجسم في أذل هواني. يصدرون بالمجسم الذي يثبت الصفات، لأن الصفات عندهم تقتضي التجسيم، فهم يقفون شيخ الإسلام بن تيمية والإمام أحمد قبله ويقفون أهل السنة بالمجسمة، لماذا؟ لأنهم أثبتوا الصفات، وإثبات الصفات عندهم يقتضي التجسيم، يقولون لأن هذه الصفات لا تثبت إلا للجسم، الله منزه عن الجسم، ولذلك نفوا الصفات، هذا أساس التجسيم عندهم، التجسيم هذا ابتدعوهم، التجسيم ابتدعوهم، الجسم لا ينفى ولا يثبت، لأنه لم يرد في الكتاب والسنة لا نفيه ولا إثباته، نحن لا ندخل في مثلا الجسم والتجسيم لا نفيا ولا إثباته، إلا أننا نثبت الصفات لله سبحانه وتعالى. شدوا بأجمعنا لنحمل حملة تذر المجسم في أذل هواني. يقول للمعتزلة خلونا نتعاون ونرد على أهل السنة المجسمة، نعم، الذين يثبتون الصفات. تذر المجسم في أذل هواني، هذا يشبه القاعدة الذهبية اللي يردونها الآن، خلونا نتعاون فيما اجتمعنا عليه، يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذه نفسها التي صاغوها بلفظ اخر. نعم. شدوا باجمعنا لنحمل حمله تذر المجسم في اذل هواني. نعم. إذ قال إن إلهنا حقا يرى يوم المعاد كما يرى القمران. يعني المجسم. والذي قال هذا من هو؟ هو أليس هو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو الرسول، فمعنى أن الرسول مجسم، يعني هو اللي قال أننا سترون ربكم يوم القيامة كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون أو لا تضامون برؤيته سبحانه وتعالى. بل الله جل وعلا أثبت الرؤية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. زيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها رؤية الله في الجنة، كما في صحيح مسلم. كما في صحيح مسلم. نعم. إذ قال إن إلهنا حقا يرى يوم المعاد كما يرى القمران. هل الذي قال هذا هو المجسم ولا الرسول؟ لأن الرسول عندهم مجسم. نعم. وتصير أبصار العباد نواظرا حقا إليه رؤية بعيان. نعم. إذ قال إن إلهنا حقا يرى يوم المعاد كما يرى القمران. يعني الشمس والقمر سمي القمران من باب التغليب، من باب التغليب، كما يقال العمران لأبي بكر وعمر من باب التغليب. نعم. إذ قال إن إلهنا حقا يرى يوم المعاد كما يرى القمران وتصير أبصار العباد نواظرا حقا إليه. نواظر يعني تنظر إليه من النظر والرؤية. وتصير أبصار العباد نواظرا حقا إليه رؤية بعيان. تراه رؤية حقيقية، تراه رؤية حقيقية. لا ريب أنهم إذا قالوا بذا لزم العلو لفاطر الأكوان. يقول الرازي إذا قالوا بأنهم يرونه في الجنة لزم العلو، لزم العلو، لأن الله لا يليق به إلا العلو. فإذا أقررنا بالرؤية أقررنا بالعلو فشاركناهم بالتجسيد، فعلينا أن ننفي الجميع الرؤية والجهة حتى نتحد ويصير كلنا ضد أهل السنة. تعاون، نتعاون فيما اتفقنا عليه، يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. نعم. لا ريب أنهم إذا قالوا بذا لزم العلو لفاطر الأكوان. نعم. ويكون فوق العرش جل جلاله، فلذاك نحن وحزبهم خصمان. لكننا سلم وأنتم، لكننا سلم وأنتم إذا تساءلنا على نفي العلو لربنا الرحمن. ما بيننا وبينكم فرق، كلنا ننفي العلو، الأشاعرة والمعتزلة كلهم ينفون العلو، لكن الأشاعرة يثبتون الرؤية والمعتزلة ينفونها، وهذه هي اللي سببت الاختلاف بين الفريقين. فلو نفينا الرؤية تساويناكم صرنا حزب واحد. لكننا سلم وأنتم إذ تساعدنا على نفي العلو لربنا الرحمن، فعلوه عين المحال وليس فوق العرش من رب ولا ديان. لا تنصبوا معنا الخلاف فما له طعم، فنحن وأنتم سلمان. ما دمنا متفقين على نفي العلو فلنتفق أيضا على نفي الرؤية، يزول الفرقة والخلاف بيننا، لأنه لا يمكن أنه يرى بدون جهة وبدون العلوم. هذا اعتراف منه لأن الرؤية هل يلزم منها العلوم. نعم. ومن الرازي خالف الأشاعرة إيه وفي هذا الكلام الذي يقول معناه انه يعني ينفي الرؤية كي يصير مثل المعتزلة، او انه يعترف بان اثبات الرؤية يقتضي العلو. هذا الذي والمعروف عنه عفى الله عنا وعنه، المعروف عنه كثرة التشكيك، ولذلك تفسيره مشحون بالتشكيك، يجيب أشياء واحتمالات وتشكيكات ولا يجاوب عنها، يخليها يتركها، معروف عنه التشكيك. نعم، هذا من التشكيكات اللي لكن إن كان الله إن كان هو تاب نرجو ذلك إن شاء الله أن الله يتوب عليه. نعم، إن كلامنا ما هو في الأشخاص، كلامنا في الكتب والمذاهب، فالأشخاص أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، ها؟ لولا التأويل، لولا أنهم متأولة لكفروا، لكن عندهم تأويل، تأويل يدرأ عنهم الكفر. هذا الذي والله مودع كتبهم، فانظر ترى يا من له عينان. يقول ابن القيم هذا هو الذي في كتبهم، في كتب المعتزلة والأشاعرة، فانظر اقرأها ترى يا من له عينان، ترى إن ما ذكرناه هو الصحيح إذا راجعت كتبهم. وهذا في حق من عنده تمكن، ومن عنده تمكن، أما اللي ما عنده تمكن فلا ينبغي له يقرأ كتبهم لئلا ينخدع بها. يعني فصل. هذا ورابع عشرها إقرار سائله بلفظ الأين للرحمن. هذا ورابع الدليل الرابع عشر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت أين الله، أين الله، لأنه لما سأل الجارية قال لها أين الله، أي ما أي ما أي أين أي في أي جهة، أين الله معنى في أي جهة هو سبحانه وتعالى. فقالت الجارية في السماء في جهة العلو، فقال صلى الله عليه وسلم لمالكها معاوية بن الحكم أعتقها فإنها مؤمنة، لما أثبتت أن الله في العلو وصفها بأنها مؤمنة. وقال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله، فهي أثبتت العلو لله وأثبتت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فصارت مؤمنة. وأيضا أقر الذي سأله، جاء رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين الله قبل أن يخلق السماوات والأرض أو قبل أن يخلق الخلق، قال كان في عماء، يعني في جهة غير مخلوقة، عماء يعني جهة غير مخلوقة وفوق المخلوقات سبحانه وتعالى، ما فوقه سماء وتحته سماء والعرش. نعم، تحته سبحانه وتعالى. نعم، هذا ورابع عشرها إقرار سائله بلفظ الأين للرحمن. ولقد رواه الأين إلا كان أين الحكاية قال. ولقد رواه أبو رزين بعدما سأل الرسول بلفظه بوزاني. أبو رزين العقيلي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين الله قبل أن يخلق السماوات والأرض أو قبل أن يخلق الخلق، قال في عمى، ما فوقه هوى وتحته هوى، والعمى معناه الجهة غير المخلوقة، جهة غير مخلوقة، كأنه سبحانه فوق الخلق. نعم. ولقد رواه أبو رزين بعدما سأل الرسول بلفظه بوزاني، ورواه تبليغا له ومقررا لما أقر به بلا نكران. لم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم على أبي رزين العقيلي أنه قال أين الله، بل أخبره وأجابه ولم ينكر عليه، فدل على أنه يجوز أن يقال أين الله، وهذا يلزم منه العلو. هذا وما كان الجواب جواب من، لكن جواب هذا وما كان رد على الذين أول الحديث أين الله، لما رأوا أنه صحيح ولا لهم حيلة في رده قالوا إن أين معناها من، معناها من، فيكون السائل يسأل من الله، يسأل من الله، وما جاء في اللغة هذا، ما جاء إن أين معناها من، فالسائل لم يسأل من الله وإنما سأل أين الله، بينهما فرق. السؤال بمن؟ من الله؟ له جواب، من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وأما أين الله فيجاب عنها بأنه في السماء، الجواب مختلف، جواب أين يختلف عن جواب من. هذا وما كان الجواب جواب من، لكن جواب اللفظ بالميزان، اللفظ الذي هو أين، قال في السماء، هذا جواب أين. أما لو كان الجواب جواب من وكان أن يقول الله كذا وكذا. بل لا وليس لمن دخول قط في هذا السياق لمن له أذنان. ومن ليس لها مناسبة في هذا السياق أبدا، سياق السؤال والجواب. دع ذا، فقد قال الرسول بنفسه أين الإله لعالم بلساني. الرسول قال أين الله لما سأل الجارية، لما سأل الجارية قال أين الله، دل على أنه يسأل فيقال أين الله، هذا صحيح، قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وأقر من قاله. نعم. والله ما قصد المخاطب غيره، والله ما قصد المخاطب، والله ما قصد المخاطب نعم مثلا، والله ما قصد المخاطب غيره معناها الذي وضعت له الحقان، والله ما قصد المخاطب غيره معناها الذي وضعت له الحقان. والله ما قصد المخاطب غيره، والله ما قصد المخاطب غيره معناها الذي وضعت له الحقان، والله ما فهم المخاطب غيره واللفظ موضوع لقصد بياني. يا قوم لفظ الأين ممتنع على الرحمن عندكم وذو بطلان، ويكاد قائلكم يكفرنا به بل قد، وهذا غاية العدوان. بل قد يعني قد كفرنا، لأن بعضهم يقول من قال إن الله فهو كافر. على هذا أن الرسول يكون كافر، الرسول قال أين الله، شوف كيف ينتهي يعني الضلال بأصحابه، هم ما قصدوا هذا، لكن كلامهم يقتضيه، كلامهم يقتضيه. نعم. لفظ صريح جاء عن خير الورى قولا وإقرارا هما نوعان. أقر وأقر من سأله هو أبو رزين، وقاله هو صلى الله عليه وسلم بلفظه الجارية. نعم. والله ما كان الرسول بعاجز عن لفظ من مع أنها حرفان. يعني الرسول يعجز أن يقول للجارية من الله، مع أن لفظة من أيسر من لفظة أين، لأن لفظة أين ثلاثة حروف ومن حرفان فقط، فكيف الرسول يجيب كلام من ثلاثة حروف يترك الكلام اللي من حرفين هو أيسر وأسهل. يعني والله ما كان الرسول بعاجز عن لفظ من مع أنها حرفان، يعني أيسر من ثلاثة حروف. والأين أحرفها ثلاث وهي ذو لبس ومن في غاية التبيان. أيضا هذا فرق ثاني، أن من أوضح من أين، فكان المناسب أن الرسول يأتي بالواضح يترك فيه لبس. نعم. والله ما الملكان أفصح منه إذ في القبر من رب السماء يسألان. الملكان يسألان الميت في القبر فيقولان له من ربه، ولا يقولان أين ربه. نعم. ويقول أين الله يعني من فلا، والله ما اللفظان متحدان. كلا ولا معناهما أيضا لذي لغة ولا شرع ولا إنسان. قسم هذا 15 الإجماع من رسل الإله الواحد المنان. بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى: فصل. هذا وخامس عشر فالإجماع من رسل الإله الواحد المنان. المرسلون جميعهم مع فقرهم قد صرحوا بالفوق للرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الدليل الخامس عشر من أدلة القرآن على علو الله سبحانه وتعالى ما جاء في الآيات من ذكر الفوقية، وقال تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وهو القاهر فوق عباده. الفوقية معناها العلو، وفيها دليل على علو الله على خلقه سبحانه. نعم. هذا وخامس عشرها الإجماع من رسل الإله الواحد المنان. المرسلون جميعهم مع كتبهم قد صرحوا بالفوق للرحمن. وحكى لنا إجماعهم شيخ الورى والدين عبد القادر الجيلاني. الرسل عليهم الصلاة والسلام مجمعون على وصف الله بالعلو، والإجماع حجة قاطعة من العلماء، فكيف من الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ كما حكى ذلك الإجماع عبد القادر الجيلاني الإمام الحنبلي المشهور بعلمه وفقهه وورعه وزهده رحمه الله، وله كتاب مشهور اسمه الغنية، اسمها الغنية في الفقه، ولكنه في أوله ذكر العقيدة في أوله، ومن جملة ما ذكره إجماع الرسل على علو الله سبحانه وتعالى. وهذا الإمام عبد القادر الجيلاني رجل صالح مع علمه وورعه، هو ذو صلاح وتقوى وزهد، ولكن نسبوا إليه الطريقة الصوفية القادرية التي تسمى بالطريقة القادرية، وهذه كذب عليه، وليس صوفيا وليس له طريقة خاصة، وإنما هو على مذهب أهل السنة والجماعة. هذه الطريقة المنسوبة إليه هذه مكذوبة عليه، فالقادرية ليس لها أصل بالنسبة لعبد القادر، وإنما هي كذب عليه. مثل الآن نسبة الأشعرية إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله، مع أنه قد رجع إلى مذهب أهل السنة ويقول بقول الإمام أحمد، فنسبة المذهب الأشعري إليه نسبة باطلة. نعم. وحكمنا إجماعهم شيخ الورى والدين عبد القادر الجيلاني وأبو الوليد المالكي. وقال الجيلاني والكيلاني، الكيلاني بالعراق، كيلاني بالعراق، كيلاني أو جيلاني. نعم. وأبو الوليد المالكي أيضا حكى إجماعهم عن ابن رشد الثاني. وحكى إجماعهم أيضا أبو الوليد بن رشد صاحب بداية المجتهد، ويلقب بالحفيد فرقا بينه وبين الجد ابن رشد الجد صاحب البيان والتحصيل في مذهب المالكية، هذا هو الجد، أما الحفيد وهو ابن ابنه فهو صاحب بداية المجتهد الفيلسوف. نعم. وكذا أبو العباس أيضا قد حكى إجماعه على من هدى الرفع. وكذا أبو العباس أيضا قد حكى إجماعهم على الهدى الحراني. عن شيخ الإسلام بن تيمية يلقب أو يكنى أبا العباس، والحران نسبة إلى حران شمالي الشام، نسبة إلى حران شمالي بلاد الشام، ولد فيها، ولما جاءت حروب التتار انتقل أهله منها من حران إلى دمشق، وكان معهم وهو صغير السن، فتعلم وتربى في دمشق، وإلا فأصله من حران، ولذلك يقال الحراني. نعم. وكذا أبو العباس أيضا فالحكى إجماعهم على أنه أخواني ولو اختلاعهم لم يكن من قبله بسواه من متكلم بلسانه. وشيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية له اطلاع عظيم على الكتب وعلى مذاهب الناس لم يكن لمثله من العلماء، أعطاه الله سبحانه وتعالى سعة الاطلاع وسعة الفهم حتى إنه كان يعرف من المذاهب ما لا يعرفه أتباعها، وكان يناظرهم ويأتي من مذاهبهم بأشياء لم يكونوا يعرفونها هم، وذلك لسعة اطلاعه. وهذا مما يثبت الاحتجاج بقوله، لأنه قول عن علم وعن اطلاع خبرة. نعم. هذا ونقطعنا أيضا أنه إجماعكم قطعا على القرآن، يعني مع حكايات هؤلاء الأئمة على إجماع الرسل على علو الله سبحانه وتعالى، فنحن نقطع بذلك، نحن نقطع بذلك ونعتقده وندين الله به لتواتر الأدلة به. نعم. وكذلك نقطع أنهم جاءوا بإثبات الصفات لخالق الأكوان، كما نقطع بأن الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بإثبات الصفات لله عز وجل. نعم. وكذلك نقطع أنهم جاءوا بإثبات الكلام لربنا الرحمن، وإثبات الكلام وأن الله يتكلم نقطع بأن الرسل جاءوا بذلك وأجمعوا عليه. نعم. وكذلك نقطع أنهم جاءوا بإثبات المعاد لهذه الأبدان، وكذلك نقطع بأن الرسل جاءوا بإثبات البعث والنشور وهو المعاد، لأن البعث بعد الموت حق وهو ركن من أركان الإيمان، قد ذكره الله سبحانه وتعالى مقرونا بالإيمان به، من آمن بالله واليوم الآخر، ذكر الإيمان باليوم الآخر مقرونا بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، وذكره مقرونا ببقية أركان الإيمان، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، فذكر الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله والملائكة والرسل. نعم. وكذلك نقطع أنهم جاءوا بتوحيد الإله وما له مثلان، نقطع بأنهم جاءوا بإثبات التوحيد ونفي الشرك، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل الرسل جاءوا بإثبات التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة والنهي عن الشرك وهو عبادة غير الله، هذا أجمعت الرسل عليه. نعم. وكذلك نقطع أنهم جاءوا بإثبات القضاء وما لهم قولان، وكذلك نقطع بأنهم جاءوا بإثبات القضاء والقدر وهو ركن من أركان الإيمان، لأن ما يجري ما جرى وما يجري في هذا الكون فهو بقضاء الله وقدره، وأن الله علمه وكتبه وقدره. نعم. فالرسل متفقون قطعا في اصول الدين وذرائع الايمان، الرسل مجمعون على اصول الايمان، واما الشرائع العمليه فانها مختلفه، الله جل وعلا يشرع لكل امه ما يناسبها، كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا، الشرائع العمليه هذه مختلفة لكن كلها تشريع من الله سبحانه وتعالى يشرع لكل أمة ما يناسبها. وأما أصول الإيمان، الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، فهذه ليست محل اختلاف، هم متفقون عليها. نعم. كل له شرع ومنهاج ولا تلك من التوحيد فالأمدان. فرق بين التوحيد وبين الأمر الذي هو الشرع. التوحيد هذا محل اتفاق لا اختلاف فيه بين الرسل، وأما الأمر فالأوامر تختلف، يشرع الله جل وعلا لكل أمة ما يناسبه ثم ينسخه بشريعة أخرى، وهكذا إلى أن نسخت الأديان بشريعة الإسلام التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، وهي شريعة باقية لا تنسخ ولا تبدل ولا تغير إلى أن تقوم الساعة. نعم. فالدين بالتوحيد دين واحد لم يختلف منهم عليه اثنان. كلهم جاءوا بالتوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وعبادة الله هي فيما شرعه بكل زمان بحسبه، عبادة الله هي بما شرعه بكل زمان بحسبه. فكل الأمم التابعة للرسل، كل أتباع الرسل يعبدون الله بشرائعهم التي شرعها لهم، فإذا نسخت فإن العمل يكون بالناسخ دون المنسوخ. مثلا القبلة، الاتجاه في الصلاة كان في أول الإسلام إلى بيت المقدس، وصلاتهم إلى بيت المقدس عبادة لله سبحانه وتعالى، فلما نسخت وحولت إلى الكعبة صارت العبادة هي الاتجاه إلى الكعبة، ومن اتجه إلى بيت المقدس بعد ذلك فإن صلاته غير صحيحة لأنه شرع انتهى. الشرع المنسوخ لا يجوز العمل به، بل يجب العمل بالناسخ. فالإنسان يدور مع أمر الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله اليوم الآخر الآية. نعم. فالبر هو اتباع ما أمر الله به في كل وقت بحسبه. نعم. الدين في التوحيد دين واحد لم يختلف منهم عليه اثنان. دين الاله اختاره لعباده ولنفسه هو قيم الاديان. فمن المحال بان يكون لركنه في وصفه خبران مختلفان. بالتوحيد لا يمكن ان يختلف الرسل ابدا، دينهم واحد وهو الاسلام الذي وصف الله به جميع الرسل، كلهم مسلمون بمعنى أنهم يوحدون الله ويفيدونه بالعبادة وينقادون لأمره، هذا محل الإجماع ومحل الاتفاق. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أخوة لعلات، والإخوة للعلات هم أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة، فكذلك الرسل عقيدتهم واحدة وإن كانت شرائعهم مختلفة ومتنوعة، ديننا واحد. نعم. وكذا تنطع أنهم جاءوا بعدل الله بين طوائف الإنسان، كما أن الرسل جاءوا بالعدل الذي هو ضد الجور وضد الظلم، فكل ما جاء به الرسل فإنه عدل وصلاح، وأنهم كلهم نهوا عن الظلم والجور والفساد، هذا محل اتفاق بين الرسل، الأمر بالعدل والنهي عن الظلم والجور والطغيان. نعم. وكذا نقطع أنهم أيضا دعوا للخمس وهي قواعد الإيمان، إيماننا بالله قلنا بركنه وبحبه وقيامة الأبدان وبجنده وهم الملائكة الأولى هم ركنه لمصالح الأكوان. نعم. أركان الإيمان الستة هذه محل إجماع من الرسل، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، هذه محل اتفاق بين الرسل لم يخالف فيها منهم أحد. نعم. هذه أصول الدين حقا لا أصول للأمر للقاضي والهمدان. المعتزلة وإمامهم القاضي عبد الجبار لهم أصول خمسة غير أصول الرسل أحدثوها، وهي التوحيد والعدل وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه أصول المعتزلة. بدل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر جاءوا بوصول من عندهم فقالوا هي التوحيد، ويريدون به نفي الصفات لأن إثبات الصفات عندهم شرك. هذا التوحيد عند المعتزلة، نفي الصفات لأن إثبات الصفات عندهم شرك. والعدل المراد به عندهم نفي القدر لأن إثبات القدر عندهم جور وظلم. وإنفاذ الوعيد وهو تخليد أصحاب الكبائر في النار، تخليد أصحاب الكبائر في النار، هذا إنفاذ الوعيد عندهم. خلاف أهل السنة إنهم يقولون أهل الكبائر لا يقودون من الإيمان، وهم معرضون للوعيد، إن شاء الله أنفذه فيهم وإن شاء عفى عنهم، لكنهم لا يخرجون من الإيمان ولا يخلدون في النار. المعتزلة يقولون لا، أصحاب الكبائر خارجون من الإيمان، وإذا ماتوا على ذلك فهم مخلدون في النار. هذا إنفاذ الوعيد. المنزلة بين المنزلتين وهي قولهم إن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، فهو بالمنزلة بين المنزلتين، يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، وإذا مات فإنه يكون أو لم يتب فإنه يكون مخلدا في النار. هذه المنزلة بين المنزلتين عندهم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يريدون به الخروج على ولاة أمور المسلمين، يسمون أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خروج على أئمة المسلمين إذا ظلموا أو جاروا استباح الخروج عليهم، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأمر بطاعتهم والتزام بيعتهم ما لم يرتكبوا كفرا بواحا. أما ما داموا لم يرتكبوا كفرا وإنما ارتكبوا كبائر وفسق أو ظلموا فإن طاعتهم باقية وواجبة، ويجب الصبر على ظلمهم وجورهم لأجل جمع الكلمة ودرء المفسدة وحدوث الفتن والخروج عليهم. لكن المعتزلة يقولون لا، الخروج عليهم إذا ظلموا أو فسقوا هو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا باطل، هذا ليس، هذا هو المنكر، هذا هو المنكر بعينه، لأنه نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بالسمع والطاعة، وإن جاروا وإن ظلموا وإن ارتكبوا ما يقتضي فسقهم فلا يجوز الخروج عليهم، لأن الخروج عليهم يسبب شرورا على المسلمين وفتنا وضياع الدين وضياع الكلمة، تسلط الأعداء. فالمفسدة التي في الخروج عليهم أعظم من المفسدة التي في طاعتهم والصبر على ظلمهم وجورهم. ولا شك أن الصبر على إن ظلمهم وجورهم ومعاصيهم أنها مفسدة، هذه مفسدة بلا شك، ولكن الخروج عليهم أشد. والدين جاء بارتكاب أخف الضررين وبدفع أعلاهما، هذه قاعدة عظيمة مجمع عليها. نعم. فعبد القادر أو عبد الجبار الهمذاني له كتاب اسمه شرح الأصول الخمسة، يعني أصول المعتزلة، أصول المعتزلة. نعم. تلك الأصول لتحدثان وفندها فرح للقرآن. مما ترتب على هذه الأصول الباطلة القول بخلق القرآن، وهو أن القرآن مخلوق، هذا من الأصل الأول عندهم هو التوحيد، والتوحيد عرفت منه عندهم هو نفي الصفات، ومن ذلك نفي الكلام عن الله عز وجل، فقالوا إن الله ليس له كلام وإنما كلامه مخلوق بلسانه مخلوق.